بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا الذي لا تدركه الاوهام والظنون والذي ارسل السحاب المشحون لينبت بالاستمار من يابس الوصول خلق الانسان من حمأ مسنون والذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان أسرة المغفور له بإذن الله رحمه الله المرحوم الحاج كريم محمود علي أسكون المطعم إثنى محافظة قنا في سنة 22400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السن 10 من شهر المحرم، وفي سنة 1200 من الميلاد، الحادي عشر من شهر إبريل. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير سلف لخير سلف وأن تتفضل السواكب والسازج الليلة بروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قاري العالم المسلم الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

Oh, صلى على سيدنا في شفاء يخرج من بطوننا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يا ابو اسامه الله يكرمك.

وجعل لكم السمع والبصر Thank you. صلاة النبي عليك. شهيدا على يوم

الله أكبر. اصبر لحكم ربك. اللهم صل عليه. اهل كلام شفنا في البلد عام اهل علماء. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب محمود. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. الله أكبر. فأما ثمود سبقوه بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعم. اللهم صل على محمد. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا تقود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما تقودك أخرى Allah.